نسوق إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج سنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني. الشريط الأول. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لمثل هذه الحلقات العلمية والتي تتعلق بالعقيدة السلفية الحقة. ورجل حرم العقيدة الحقة فقد حرم خيرا كثيرا، وذلك لأن العقيدة تتعلق بأصول الدين فيما يعتقده الشخص اعتقادا صحيحا على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. وقد سبقت دروس عديدة بحمد الله من خلال المجالس المباركة في مدينة العين، ومن ذلك الانتهاء من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن ذلك أيضا القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والأصول الستة جميعا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. وهذه الكتب بحمد الله قد تم تدريسها مع كثير من الذين حضروا عندنا آنفا، وما زلنا نرغب إخواننا طلبة العلم بدراسة العقيدة والتوحيد حتى يكونوا على قسط كبير من معرفة العلوم الواجبة. ولقاؤنا هذا كما تعلمون يتعلق بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي عليه رحمة الله، وقد ألف هذه العقيدة ليبين للناس في زمانه ما يعتقده من العقيدة الصحيحة التي عليها شيخ الإسلام النعمان بن ثابت عليه رحمة الله وأبو حنيفة، وما عليها طلاب أبي حنيفة من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. وبمشيئة الله على عادتنا التي تعودناها معكم أن نقرأ المتن ثم بعد ذلك نعقب الشرح، ولكن هذه المرة بمشيئة الله سأستخدم معكم أسلوبا جديدا ومسهلا حتى تفهموا الألفاظ بعبارة موجزة حتى تتعرفوا على مقصود أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله من المسائل التي ذكرها في هذا المتن المبارك، وذلك لأن المسائل التي ذكرها منها ما تكرر وسبق وأن ذكرناه في دروس سابقة، ومنها ما يحتاج إلى تطويل ويحتاج إلى تفصيل، ونقف عليه بمشيئة الله ونوضحه ونبين مدلوله بإذنه تعالى. قال المصنف رحمه الله: قال الناقل عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه هي مقدمة المصنف عليه رحمة الله. فعندك يا عصام، هل الصواب أن نقول مقدمة أم مقدمة؟ مقدمة. وهل هذا يعني أنه لا يجوز أن تقول مقدمة؟ يجوز هذا وهذا. طيب، وأي ذلك أشهر، مقدمة أم مقدمة؟ مقدمة. أحسنت. وما هو الفرق بين مقدمة ومقدمة عندك يا بسام؟ المقدمة هي ما تدل عليه أو ما تدل على محتوى المؤلف، إذا قرأ الإنسان عرف ما في المؤلف ما في الكتاب، يعني مقدمة بمعنى تبين ما في باطن الكتاب. طيب، ومقدمة بالفتح؟ المقدمة هي عند العلبي أنها لابد من قراءتها أولى ما ينبغي أن يعرف. أحسد، هذا عند ثعلب وهو عالم لغوي. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله ببسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ بالبسملة تبركا بها، وقد سبق وأن ذكرنا ما هي الدوافع التي تدفع الكثير من المصنفين كي يبدأوا كتبهم بالبسملة، ومن ذلك التبرك. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب صلحا أو كتب عقدا أو أرسل رسالة ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا أن الابتداء بالبسملة صار سنة عند المصنفين، واتفق العلماء على استحبابه في بداية كل كتاب يؤلف. ونقل الإمام القرطبي عليه رحمة الله الإجماع على ذلك كما في الجزء الأول من تفسيره: بسم الله الرحمن الرحيم. اشتملت هذه البسملة على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فالله هو المألوف الذي يستحق العبادة، وهذا توحيد، توحيد الألوهية، ويقال له توحيد الطاعة وتوحيد العبادة، بمعنى أن العبادة لا تجوز إلا لله وحده، وما أمر إلا ليعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرحمن الرحيم اشتملت على توحيد الأسماء والصفات، فالرحمن اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله، وهما اسمان يتضمنان الصفة لله سبحانه وتعالى. فالرحمن هو صاحب الرحمة المطلقة الذي وسعت رحمته كل شيء، فيرحم بهذه الرحمة جميع المخلوقات. الرحمن هو رحمن السماوات والأرض، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، فيرحم الكافر ويرحم الملحد ويرحم المسلم. والدليل على أن الله عز وجل يرحم الكافر بهذه الرحمة أن هذا الكافر يعيش في هذا الكون، وهذا الكون من ملك الله، ويأكل الكافر هذا من ملك الله، فلولا رحمة الله سبحانه وتعالى لما استحق هذا الكافر أن يعيش طرفة عين. لماذا؟ لأن المنعم الذي أنعم عليه يحتاج منه أن يشكره، وهو غني عن ذلك، ولكن الشكر بمعنى عبادة، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن رحمة الله أنه أبقى هذا الكافر لعله أن يتوب، لعله أن يعود إلى رشده وأن يعلن إسلامه. ولذلك لما كانت الدنيا هينة أسقاه وأطعمه رغم كفره ورغم معصيته، حتى جاء في الحديث الحسن لغيره وكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ويرحم الله عز وجل بهذه الرحمة أهل الإيمان، فالرحمن عام والرحيم خاصة، لأن الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيم، فرحيم هذه الرحمة الخاصة التي تكون لأهل الإيمان، وذلك أن الله عز وجل يرحمهم ويؤيدهم ويوفقهم إلى كل خير، فهو جل جلاله صاحب الرحمة المطلقة والرحمة الخاصة. الحمد لله رب العالمين، الحمد بمعنى الثناء، وهو غير الشكر عند الجماهير من أهل العلم، عند جماهير العلماء. الحمد لا يشترط أن يكون في مقابل نعمة، فلك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، ولك أن تحمد الله على كل حال. أما الشكر فالأصل أنه يكون في مقابل نعمة، في مقابل نعمة، أعطيك شيئا فترد الشكر، يعطيك الله عز وجل النعم ويزيد في مالك ويبارك فتشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. والحمد والشكر من العبادة. الحمد لله، اللام الاستحقاق، لا يستحق الحمد بحق سوى الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أي المدبر الذي يربي الخلق ويرعى شؤونهم ويتكفل برزقهم العالمين، سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس. فالله هو الذي يتكفل بتدبير شؤونهم وتدبير رزقهم، كما قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم ذكر الناقل قال: قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر. العلامة بمعنى العلم، بمعنى العلم الذي عرف بعلامة العلم، عرف بعلامة العلم. وحجة الإسلام هذا لقب، والأصل أنه لا يطلق إلا على الإمام الهمام الذي صار مرجعا للأمة في زمانه، قوله حجة الإسلام. ولا يعني أنه حجة الله على خلقه، ولكن يقال له هذا من باب التقدير ومن باب المكانة، أطلقها كثير من أهل العلم قديما. أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، رحمه الله، دعوة، دعوة له بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي هذا بمعنى المتن الذي نحن بصدده، ذكر أي توضيح، أو ما سنذكره بيان توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة مأخوذة من العقد، ومن ذلك عقدة الحبل، ويطلق على الربط وعلى الشد وعلى الحزم وعلى الإبرام وعلى الإحكام، هذا كله في العقيدة. وأما عند علماء العقيدة فالعقيدة هي ما يدين به العبد ربه بقلبه وما يعتقده، فإن وافق الواقع فصحيح، وإن خالفه فباطل. فلو قال رجل: الرحمن على العرش استوى، الله في السماء مستويا على عرشه، هل هذه عقيدة أم لا؟ إذا اعتقدها الشخص عقيدة. هل طابقت الواقع واقع الكتاب والسنة أم لا؟ إذن الاعتقاد صحيح. فإذا قال الله عز وجل بذاته في كل مكان، هل خالف الواقع؟ إذن هذه عقيدة باطلة. لماذا؟ لأنها خالفت الواقع. عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة هم أهل الطريقة، سنة بمعنى الطريقة، وتطلق على من تتبع سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي يقول كما في حديث الإرباض من سارية مسند، وعند بعض أهل السنن قال: عليكم بسنتي. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة، أي بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في المسند من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر، مع الذين يتتبعون إيش؟ الآثار، يتتبعون السنة. فمن تتبع السنة أو أحيى السنة فهو من أهل السنة. والجماعة بمعنى من كان مجتمعا مع أخيه على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، حول الجماعة. ولذا جاء في الحديث حديث عوف بن مالك وهي عن معاوية جاء عن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي على 73 بالله كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. في بعض الروايات الجماعة. وأيضا أن الدين دين الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح يد الله مع الجماعة، فالجماعة هم جماعة أهل السنة والجماعة، هم الجماعة الإسلامية، لا يعتقد إلا بمعتقد الإخواني ولا بمنهج إخواني ولا بمنهج سروري، ولكن بمعتقد سلف هذه الأمة، بمعتقد الصحابة رضوان الله عليهم أهل السنة والجماعة. ويقال لهم الطائفة المنصورة، ويقال لهم السلفيون، ويقال لهم أهل السلف. الحال كله يؤدي إلى معتقد واحد، وهو ما كان يعتقده النبي وأصحابه رضوان الله عليه. قال على مذهب فقهاء الملة، كلام هذا يوحي بأنه أراد أن يرد على من اعتقد أن أبا حنيفة وطلابه على غير المذهب الصحيح، فأراد أن يبين أن معتقده كمعتقد أبي حنيفة، ذلك الاعتقاد الذي يوافق تماما كتاب السنة. ولذلك قال على مذهب، مذهب بمعنى طريقة، فقهاء الفقيه يطلق على العالم، ويطلق أيضا كذلك الفقيه على من فهم الشريعة، ويطلق الفقيه أيضا على من لديه ملكة علمية تؤهله لمعرفة الأحكام الفرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو بالأدلة التي طريقها الاجتهاد. فقهاء الملة في الدين أبي حنيفة بدل على مذهب أبي حنيفة، من هو؟ النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف هو تلميذه، أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله من هو؟ وهو محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ لأبي حنيفة أيضا. قد أخذ الشافعي عليه رحمة الله عن محمد بن الحسن الشيباني علم أصول الفقه، رضوان الله عليهم أجمعين دعوة يرجوها في أن الله سبحانه وتعالى يرضى عليهم أجمعين، وذلك لما قدموه لهذا الدين من النصرة ومن المدافعة بكتاب الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما يعتقدون من أصول الدين، ما يعتقدون بمعنى ما يجزمون به قطعا، لأن العقيدة ما يعتقده الشخص بالاعتقاد الجازم ويدين الله سبحانه وتعالى به، هذا الأصل. يعتقد من أصول الدين، أصول الدين هو العقيدة، أصول الدين هو العقيدة والتوحيد، يقال له علم أصول الدين، ويقال له علم العقيدة، ويقال له الفقه الأكبر، وعرف بالفقه الأكبر عند الأحناف، وقيل بأن أبا حنيفة هو أول من سمى العقيدة الإسلامية بالفقه الأكبر، قال أنه هو أول من أوجد هذه التسمية. ولذا نجد أن كثيرا من الأحناف يقسمون الفقه إلى قسمين، إلى فقه أكبر وإلى فقه أصغر، فالفقه الأكبر العقيدة، والفقه الأصغر معرفة الأحكام الفرعية العملية بأدلتها التفصيلية، من صلاة، من طهارة، من صيام، من زكاة، وما أشبه ذلك. قال: ويدينون به رب العالمين. يدينون من الدين، من الدين، الدين هو الإسلام. ما يدينون به أي دينا، يدينون بذلك من رب العالمين، بمعنى أنهم يخضعون لدين الله سبحانه وتعالى الذي جاء بواسطة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي بلغه على ما أراد الله جل وعلا. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. نقول في توحيد الله، توحيد ينقسم إلى قسمين، وهذا على سبيل الإجمال، وينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، وهذا على سبيل التفصيل. عندك يا أبا عبد الله، إذا قلنا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ أقسام الثلاثة هي توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. أي نعم. أولها ما هو؟ الألوهية. الربوبية. والثاني الألوهية. والثالث الأسماء والصفات. طيب، هناك من أهل العلم يا أبا عبد المنعم من يقول بوجود توحيد الرابع، وهو توحيد المتابعة، فهل هذا التوحيد صحيح، أم أنه يتضمن واحدا من أنواع التوحيد الثلاثة؟ يتضمن. يتضمن ماذا من أنواع التوحيد؟ يتضمن توحيد الألوهية، لأننا عندما نعبد الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن تكون العبادة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء بهذا الدين، فكيف نحتاج إلى متابعة المصطفى وهو في الأصل يتضمن في التوحيد الألوهية؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن التوحيد بمعنى الإفراد، فكيف أدخلت المتابعة للرسول وأنت تريد أن تتكلم عن توحيد الله، أي عن إفراد الله جل وعلا؟ ومن هنا الأصل أن يقال في هذا الباب أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندك: وإذا قلنا بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين، فما هما القسمان في هذا؟ توحيد معرفة، توحيد إجمالي، توحيد معرفة، وتوحيد طلب. فتوحيد المعرفة الربوبية والأسماء والصفات، الله ما طلب منك سبحانه وتعالى رزقا، فهو المدبر، وهو المعين، وهو الرازق، هو الكريم. توحيد معرفة. الأسماء والصفات توحيد معرفة، تتعرف عليها وتعتقد هذا الاعتقاد. وأما توحيد الطلب فهو توحيد الألوهية. طيب، هناك أيضا من ذكر توحيدا مبتدعا وجديدا ما أنزل الله به من سلطان، وهذا ما يقال له توحيد الحاكمية. فهل هذا التوحيد له أصل يا أبا بكر؟ هل يجوز أن نقول لا بد من توحيد الرابع وقوله توحيد الحاكمية أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ولكونه يتضمن توحيد الألوهية. طيب، وهؤلاء في الأصل الذين ابتدعوه من أيام سيد قطب إلى أيامنا هذا إنما أرادوا به أن يكفروا حكام المسلمين وأن يسفكوا الدماء بطريقة أو بأخرى، فلا يلتفت إلى هذا التقسيم الذي أضيف فيه التوحيد الرابع كما زعموا وهو توحيد الحاكمية. قال نقول في توحيد الله معتقدين، هنا قال معتقدين حال، بمعنى نقول في حال اعتقادنا بذلك، ليبين أن علم العقيدة وعلم التوحيد لا يقوم إلا على الاعتقاد الجازم الذي يعتقده الرجل في قلبه بتوفيق الله، يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في أن يوفقه ليبين ما يعتقده حتى يعرف الأمة بالعقيدة الصحيحة والسليمة في هذا الباب. إن الله واحد لا شريك له، قل هو الله أحد، الله واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا والمسلمين. فالله سبحانه وتعالى مألوه واحد، ولذلك فالتوحيد الذي هو مع المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هو أن تعتقد أن الله عز وجل هو المألوه الواحد الذي يستحق العبادة وحده، فإن عبد غيره فبباطل. وقوله لا شريك له بمعنى لا ند له، لا يشاركه أحد في هذه العبادة. ولذلك لما أشرك المشركون الأصنام في عبادة الله ما قبلت منهم هذه العبادة، مع أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، لكن ما قبل الله عز وجل منهم، وقد يخلصون العبادة الشدة كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فجعلوا شريكا مع الله الذي يقول جل جلاله في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري تركته وشركه. المشاركة في العبادة لا تجوز، لأنك تصرف شيئا لغير الله، والله سبحانه وتعالى ما طلبه إلا له جل ذكره، ولا شيء مثله، هذا نفي، نفي للمثلية عن الله سبحانه وتعالى، قد نفاها الله عز وجل فقال ليس كمثله شيء وهو السميع بصير، وهذا رد على الممثلة ورد على غلاة الصوفية الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى وقالوا الله شاب مارد لا كبير ولا صغير، لا طويل ولا عريض، وأتوا بهم بأمور وأوصاف ما أنزل الله بهم سلطان. والله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى، لا يماثله أحد، فكيف يخلق خلقا يماثله ويشابهه؟ وهناك فرق بين لا شيء مثله ولا شيء يشبهه، المثلية تختلف تماما عن الشبه. فإنك لو قلت فلان مثل فلان بمعنى أنه يطابقه في الأوصاف إلا ما ندر، وإذا قلت فلان يشبه فلانا فمعناه أنه يشبهه في بعض الأوصاف، في بعض الأوصاف. فالمثلية كلية، والشبه جزئي. فإذا قالت المشبهة يد الله كيد البشر، هذا تشبيه يتضمن التمثيل، لكن هو تشبيه لأنه شبه جزء اليد التي للإنسان بيد الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا قالت الممثلة الله كذا، هذا تشبيه أم تمثيل؟ تمثيل، التمثيل كلي والتشبيه جزئي. وقوله لا شيء مثله هذا رد واضح للممثلة، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا شيء يعجزه، وما كان الله يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. العجز هو القصور، فإذا عجز الشخص دل على أنه ضعيف. أما الله عز وجل لا يعجزه ولا يعجز، لا يعجزه ولا يعجز، لأن من صفاته الصمد الذي يصمد لحاجات المخلوقات، ولكونه الذي خلق السماوات والأرض كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. صفة العجز صفة تدل على السلب، تدل على الضعف، تدل على التقصير، وهي في حق العباد ثابتة، وفي حق الله منتفية، في حق الله سبحانه وتعالى منتفية. ولا إله غيره، واعبدوا الله، ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما نقول بأنه لا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى، فمعنى هذا أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. والله هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ليس من صفات الله أنه القديم، هذه ليست صفة ذاتية. لماذا؟ لأن الصفة يشترط فيها أن تكون بالغة الكمال، تكون بالغة الكمال. والقديم يطلق على من كان متقدما، فلا يمنع أن هذا قديم وقبله أقدم. فإذا قلنا من صفات الله أنه القديم فهناك من هو أقدم منه، هذا محال. لكن ماذا قصد المصنف؟ قصد ما قصده المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي يقول كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. هنا هذا هو المقصد، ولكن كان الأولى للمصنف عليه رحمة الله أن يعبر بتعبير بخلاف هذا التعبير. وأما مقصوده عليه رحمة الله فمعلوم، المقصود هو أنه أراد رحمه الله أن يثبت لله عز وجل أنه الأول وليس قبله شيء، هذا هو الأصل. كذلك أيضا دائم بلا انتهاء، مقصود بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى الأول بلا ابتداء، بلا ابتداء. الله عز وجل ما سبقه مخلوق، ما سبقه مخلوق. لماذا؟ لأنه هو الخالق. ومن لوازم الخليقة أن يسبق الخالق، ولكن لا يدل هذا على أنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه سابق، صفة ذاتية، ولكن من حيث المعنى فهو الأول الذي لم يسبق، فيوصف بما جاء وصفه في الكتاب والسنة، نقول هو الأول وليس قبله شيء، ولا نزيد على ذلك. ونقول هو الدائم بلا انتهاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وليس وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. الفنى والبيد بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، بمعنى أنه لا ينقطع بل دائم. ومع هذا المصنف عليه رحمة الله يقول: لا يفنى ولا يبيد، كلمتان بمعنى واحد، لا يفنى ولا يبيد، كلمتان بمعنى إيش؟ واحد. فلماذا هذا التكرار؟ من أجل تأكيد المعنى، من أجل تأكيد المعنى. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المقصود من ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لا يفنى، وكل المخلوقات تفنى. ومعنى ذلك أنه ما من شيء وما من مخلوق إلا وينتهي، والله سبحانه وتعالى باق دائم حي لا يموت. قال: ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. كل شيء لا يكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، كل شيء لابد أن يكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على القدرية وهم نفاة القدر، فرقة من المعتزلة اتباع معبد الجهني، الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في إرادة العبد، فالعبد يفعل ما يشاء. أراد الكافر أن يكفر كفر، أراد المؤمن أن يؤمن آمن، لا دخل لله سبحانه وتعالى في هذه الإرادة، هذا كفر، هذا كفر. بل الأصل أن للعبد إرادة، ولكن إرادة العبد خاضعة لإرادة الله، فما أراده العبد لا يكون إلا وقد أذن الله. أريد وما عسى تجزي أريد على من ليس يملك ما يريد. وضد هذه الفرقة الجبرية، الجبرية الذي يقولون بالجبر، هم ضد القدرية، يقولون بأن العبد مجبور، مجبور على فعل المعاصي، مجبور على الشر، مجبور على الخير، ونفوا القدرة عن العبد. فالعبد له قدرة، ولكن القدرة التي عند العبد لا تخرج عن قدرته، قدرة الله جل وعلا. فإذا أراد الله شيئا، إذا أراد الله عز وجل شيئا، كان كما أراد سبحانه وتعالى. وانتبهوا إلى الإرادة، فالإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا تتغير ولا تتبدل، خلق السماوات والأرض من الإرادة الشرعية أم من الإرادة الكونية؟ كونية. أراد الله السماوات فكانت السماوات، خلق الله السماوات فكانت كذلك أن تكون هذه السماوات هذه الأرض. أراد الله عز وجل أن يخلقك، هذه إرادة كونية لا تتغير ولا تتبدل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون أبو لهب كافرا فكان الأمر كذلك، إرادة كونية ما تتغير ولا تتبدل. وإرادة شرعية، الإرادة الشرعية هي ما تسمى بالمحبة، بالمشيئة. وليس بمشيئة الإرادة الكونية، ولكن بمعنى المحبة، أي ما قال ما أحبه الله عز وجل لعباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل أحب لنا الخير، أحب لنا الخير، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى لنا الخير وأراده لنا، ففعلت أنت، هل هذا الخير الذي فعلته بإرادة الله أم لا؟ بإرادة الله. ولكن يمكن أيضا أنه يطلبه منك الله عز وجل، أو قد نقول يطلبه الله سبحانه وتعالى منك ثم ما تأتي به. فالإرادة التي بمعنى المحبة وهي الإرادة الشرعية قد تكون وقد لا تكون. إذا أرادها الله سبحانه وتعالى وطلبها منك فقد تفعل أنت ولا تفعل، أما الإرادة الكونية فهي ثابتة الفعل، فهي ثابتة الفعل. فهناك فرق بين الأمرين، فكل إرادة بمعنى المحبة فهي شرعية، وكل إرادة ثابتة فهي كونية. وضح هذا الباب، وضح الفرق بين الإرادتين. وهكذا يقول: ولا يكون إلا ما يريد. فالمصنف عليه رحمة الله رد بهذا القول على من؟ على القدرية، على القدرية الذين يقولون لا إرادة لله، لا إرادة لله، بل ما أراده العبد كان. إن أراد العبد أن يعبد الله عبد الله، ما أراد العبد ليس لله حق في، ليس لله قدرة في أن يجبر العبد على هذا. وبخلاف ذلك الجبرية قالت لا، العبد مجبور، ونفت القدرة عن من؟ عن العبد. أثبت القدرة المطلقة لله ونفت القدرة عن العبد. والأصل أن نثبت لله القدرة المطلقة ونقول وللعبد قدرة، ولكن خاضع لمن؟ قدرة الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأسهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. لا تبلغه الأوهام، الوهم ما يتصوره الشخص في الذهن، يتوهم الشخص، يتخيل يتخيل في ذهنه كيفية معينة لله سبحانه وتعالى، يتخيل في ذهنه كيفية معينة لاستوائه سبحانه وتعالى، يتخيل في ذهنه حقيقة الرحمة. هذا يعتبر من التخيل الذي ما أنزل الله به من سلطان. والأصل أن الأفهام أو الأوهام مهما أعملها الشخص أن يتوهم أو أن يتخيل لله عز وجل حقيقة معينة فإنه لن يستطيعها. وكذلك أيضا لا تدركه الأفهام، بمعنى لا يحيطون به علما، لا يدركه الفهم، لا يحيط به علما أي فهم للأفهام. بل المقصود من ذلك كله قصد به المصنف قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقصد به قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. فقوله لا تبلغه الأوهام بمعنى أنه لا يستطيع الشخص أن يتوهم أو أن يتخيل لله عز وجل حقيقة أو أن يتخيل للصفة حقيقة معينة في ذهنه. وكل صفة لها حقيقة، وكل صفة لها حقيقة، ولكن الحقيقة على ما هي عليه هي من علم الله. والعالم يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى في هذا الباب ويقول كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. وعليه أن يعتقد بأن لله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله، لا يؤول ولا يعطل ولا يحرف ولا يكيف ولا يمثل ولا يشبه. فلا يحاول الشخص أن يشغل ذهنه في أن يتوهم، ولا يحاول الشخص أن يتقوى في طلب العلم من أجل أن يتعرف على حقيقة الله وعلى الكون وعلى الصفات على واقع وتخيل معين. هذا يصعب. وبعض المبتدعة يقولون بأن فلانا قد عرف حقيقة الله وأنه يعرف الله سبحانه وتعالى بقلبه وأنها سقطت عليه العبادة، سقط عليه الصيام، زكاة والصيام، حج وما أشبه ذلك، ويستطيع هذا الذي عرف حقيقة الله عز وجل أن يحجه في بيته نائم. هذا كلام فارغ ما أنزل الله به سلطان. والأصل أن الله عز وجل لا يدرك، لأنه هو الذي يقول لا تدركه الأبصار أي العقول، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا رد على المشبهة ورد على الممثلة، رد على من شبه الله، على من شبه بعض صفات الله بصفات المخلوقين، ورد على من مثل الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته. فهذا ينافي الدين ويخالفه تماما، وهو أمر ما أنزل الله به سلطان. فالله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله جل وعلا، والجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات وهم أتباع جهم بن صفوان، والمعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات، سبعا يثبتون سبعا حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. وأوصل بعضهم بهذه التفصيل أو بهذا الإجمال إلى 20 صفة. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك نفوا عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لكن نفوها ليس كنفي المعتزلة والجهمية، وإنما نفوها بمعنى عطلوها أولوها، فقالوا محبة الله رضا الله، غضب الله قالوا سخط الله، رحمة الله قالوا ثواب الله، وجاء ربك قالوا وجاء أمره. فأعمل الأشعريون وهم أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله أعملوا التأويل، وقد تبرأ أبو الحسن الأشعري وترك هذا المذهب الذي ما أنزل الله به من سلطان. حي لا يموت قيوم لا ينام، الله حي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن صفات الله عز وجل أنه الحي، أنه صاحب الحياة. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه قيوم، بمعنى لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة نعاس مقدمة النوم، والنوم النوم. فالذي يموت هو الضعيف، أما الله فإنه حي دائم لا يموت ولا ينام، لأنه إن نام، لأن النوم إنما يرد في حق العبد، وأما المالك جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلى شأنه فإنه لا ينام، فهو يدبر هذا الكون ويرعى الخلق ويربيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، تقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.